إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم من النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الأخ الحبيب، يوم في حياة المسلم، كيف يقضي هذا المسلم اليوم الذي يهبه الله سبحانه وتعالى له؟ ما من يوم يصبح على الناس إلا وينادي هذا اليوم: أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني، فإن أنا ذهبت لن أعود إلى يوم القيامة. رأس مالك وكنزك في هذه الحياة هي الدقائق والثواني التي تكون اليوم والزمان. كما قال القائل: دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني. فقدم لنفسك قبل الموت ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. المسلم حينما يصبح عليه شمس يوم أو تمسي، يجب أن يكون حاله كحال النبي صلى الله عليه وسلم، يستمد من ذلك الينبوع الصافي العذب سننه وهديه وفعله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الأسوة والقدوة. حتى لا أطيل، يوم المسلم ينقسم إلى أحوال ثلاث: الحالة الأولى فريضة يومية يجب أن تؤدى ويحافظ عليها، والحالة الثانية سنن ورواتب يرتفع بها المرء درجات عند الله سبحانه وتعالى، بل لا ينال محبة الله عز وجل إلا بهذه السنن وبتلك الرواتب. والحالة الثالثة أو العمل الثالث بعض من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة. من أهم شيء يحافظ عليه المسلم في يومه وليلته أخيه هو هذا العمود الأساسي لهذا الدين، ولا يخفى على ذي لب أهميته ومكانته. ولكن أهمس في أذن كل مسلم رجل بهذه الكليمات التي تشمل على ملخص لكلمات النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العمود من أعمدة الإسلام، ألا وهو الصلاة. هذه الكليمات لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، كما جاء في صحيح مسلم: يبين حال المسلم مع هذه الفريضة العظيمة، فريضة الصلاة، وهي أساس يومك وليلتك. أخي الحبيب، لو تأملت معي أيها الحبيب الغالي، ستجد أن الصلوات الخمس عبارة عن منظم نظم الله عز وجل به وقت المسلم في اليوم والليلة. فالذي ينظم حياته وفقا لهذه الصلوات الخمس يكون قد نظم يومه وليلته بإذن الله كما أراد الله سبحانه وتعالى. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كما جاء في صحيح مسلم: من سره أن يلقى الله عز وجل غدا مسلما فليؤدي هذه الصلوات حيث ينادى بهن. فإن الله سبحانه وتعالى قد شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن لمن سنن الهدى. ولو صليتم كما يفعل هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان يؤتى بالرجل يتهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف ما يمنعه مرضه من أداء صلاة الجماعة. هذه هي أساس يوم المسلم وليلته، أن يؤدي هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بها. وقد ينادى بالصلاة في غير مسجد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد الخدري كما في صحيح البخاري: إني أراك تحب البادية والغنم، فإذا كنت في باديتك وغنمك وحضر وقت الصلاة فارفع صوتك بالنداء، فلن يسمع بك إنس ولا جن ولا حجر ولا شجر إلا شهد لك يوم القيامة. هذا إن دل على شيء يدل على أن المسلم إذا سمع حي على الصلاة، حي على الفلاح، في أي مكان في على ظهر هذه البسيطة يجب عليه أن يلبي هذا النداء. وما حادثة الصحابي الأعمى عن أذهاننا ببعيد، إذ جاء هذا الصحابي الضرير الأعمى الذي لا يرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الصلاة في بيته، ففي بادي الأمر أذن له النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أراد هذا الصحابي أن يخرج من المسجد ناداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا فلان، أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب أجب، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حيث ينادى بها أخي، فإنها من سنن الاهتداء ومن أسباب السرور بالإسلام بين يدي الله سبحانه وتعالى. لو أديت هذه الصلوات الخمس في البيت لتركت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا أعلم موقفا واحدا للرسول عليه الصلاة والسلام أدى فيه صلاة واحدة من الصلوات الخمس في غير جماعة. فسنة الاهتداء التي تهديك إلى الطريق المستقيم المنجي في الدنيا والآخرة، والمحافظة على هذه الصلوات الخمس في جماعة في المسجد. ولو حافظ المسلمون على الصلوات الخمس في جماعة في المسجد وحرصوا عليها لا استقام حالهم، ولا أصبح بينهم من الألفة والمحبة ما الله به عليم. ولو تحدثنا عن مقاصد الصلاة في جماعة لما اتسع لنا المقام، ولكن باختصار أهم ما في يومك وليلتك أن يتعلق قلبك بحي على الصلاة، حي على الفلاح. بشريات عظيمات وبركات كثيرات ونعم من رب البريات جزيلات ستجدها بالمحافظة على الصلوات في جماعة في المسجد. فلا تستخسر في نفسك أخية استجابة لنداء رب البرية بخطوات معدودة إلى بيت من بيوته أو إلى مكان استمعت فيه إلى صوت ندائه بحي على الصلاة حي على الفلاح. هذه الفريضة العظيمة أول ما ستحاسب عليها يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. وكان آخر عهد نبيكم صلى الله عليه وسلم بالدنيا الصلاة، وكانت راحة النبي صلى الله عليه وسلم في أدائها في المسجد. فكان إذا حزبه أمر أو اشتد عليه أمر هرع إلى الصلاة، وكان إذا حان وقتها يستأذنه بلال في رفع ندائها فيجيبه عليه الصلاة والسلام: أرحنا بالصلاة يا بلال. فلا تضيع صلاة في جماعة إلا لعذر أيها الحبيب. فالحديث عنها يطول وذو شجون، وما هي إلا بعض كليمات أذكر بها نفسي وإخواني. فأول أساسيات يومك وليلتك أيها الحبيب، خاصة الرجال أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أن يؤدوا الصلوات الخمس في جماعة في المسجد. فنسأل الله العظيم منه وكرمه أن يجعلنا من أهل صلاة الجماعة في المساجد. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده المصطفى ورسوله المجتبى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه المستكملين الشرفا. أما بعد أيها الكريم، هناك سنن ورواتب سنها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم المسلم وليلته، وكانت من هديه عليه الصلاة والسلام محافظا عليها في حياته، بل هي من السنن المؤكدة التي ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم وإن شغل عنها قضاها عليه الصلاة والسلام. وقيمة هذه السنن في حياة المسلم أنها سبب لمحبة الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل في الحديث الإلهي الصحيح: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. النوافل في يومك وليلتك أيها الحبيب بابها واسع وكثيرة، ولكن خير العمل أدومها وإن قل، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لا تركز على النوافل التي كان يحافظ عليها الرسول عليه الصلاة والسلام. من هذه النوافل العظيمة ركعتي الضحى، وركعتي الضحى الحديث عنها يطول، لكن حسبك فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها أبو هريرة، هذا الصحابي الجليل الحريص على العلم والعبادة، الذي نقل لنا الكثير مع قصر مدة مكثه مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كان أشد الحرص على العلم والعبادة. فقال عليه رضي الله عنه وأرضاه: أوصاني خليلي بثلاث، أي أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشياء يفعلها في يومه وليلته. ذكر منها رضي الله عنه وأرضاه أن أركع ركعتين من الضحى، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين. ومن السنن ومن النوافل العظيمة هذه نافلة الضحى تخص النهار، ونافلة الوتر تخص الليل، ونافلة الوتر هي في الحقيقة تعد بمثابة صلاة الليل. ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الوتر لا في سفر ولا في حضر عليه الصلاة والسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم، أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أبو هريرة قال أوصاني خليلي بثلاث ذكر منها وأن أوتر قبل أن أنام. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى مثنيا على أهل صلاة الليل في قوله تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ومن السنن الرواتب في اليوم والليلة تلكم الاثنتي عشرة ركعة، هذه الاثنتي عشرة ركعة من غير الفريضة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى لله اثنتي عشرة ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة، اثنين قبل الفجر وأربعا قبل الظهر واثنين بعده واثنين بعد المغرب واثنين بعد العشاء. هذه الاثنتي عشرة ركعة ببيت يمتلكه العبد في الجنة، فكم ضيعنا من البيوت وكم ضيعنا من هذه الفرص العظيمة التي يتودد بها الرحيم الرحمن المنان إلينا أيها الأحبة. ومن أساسيات يوم المسلم وليلته أن يكون يومه وليلته خاصة في الذكر على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أساسيات صباح المسلم أذكار تسمى أذكار الصباح، ومن أساسيات مساء المسلم أذكار تسمى أذكار المساء، ومن أساسيات هدي المسلم عندما يأخذ مضجعه ويأتي نومه أذكار تسمى أذكار النوم، وعندما يستيقظ أذكار تسمى أذكار الاستيقاظ، وعندما يدخل إلى بيته أذكار تسمى أذكار دخول البيت، وعندما يخرج أذكار تسمى أذكار الخروج من البيت. فيوم المسلم ذكر لله سبحانه وتعالى. أخبرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن حال النبي صلى الله عليه وسلم مع الذكر، قالت كان يذكر الله على جميع أحيانه عليه الصلاة والسلام. أفلا نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب العظيم من أبواب الذكر، خاصة الذي أمرنا الله عز وجل بالإكثار منه، فقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، فإن كان الماء يحيي البدن فالذكر يحيي الروح، فالذي يمتنع عن الماء قد يموت بدنه ويهلك، والذي يمتنع عن الذكر تموت روحه وبالتبعية يموت قلبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا عذر لنا بين يدي الله عز وجل في هذا الزمان. فمع انتشار الأجهزة الحديثة المسمات بالأندرويد وانتشار التطبيقات التي يوجد عليها هذه الأذكار، يستطيع المسلم أن ينزل تطبيقا من هذه التطبيقات ويحرص على أن يكون ذاكرا لله عز وجل. هكذا يومك أيها الحبيب، صلاة في جماعة، نوافل ورواتب، ذكر لله سبحانه وتعالى، تقف بين يدي الله عز وجل وصحيفة الحسنات ملأى، وقد أعذرت بين يدي الله عز وجل بأن ملأت يومك ولو بهذا النذر اليسير من الطاعة. ومن أكثر فالله أكثر، ومن كان أحرص فالله عز وجل أرحم وأغفر. فلا تحرم نفسك أخيا لحظات تتقرب فيها إلى رب البرية، تناجي فيها ربك بين صلاة ونافلة وراتبة وذكر لله سبحانه وتعالى. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. سيسألك الله عز وجل عن كل لحظة من لحظات حياتك، فكل لحظة تمر على الإنسان إما في صحيفة الحسنات وإما في صحيفة السيئات. فلن يوجد أحد أحرص على النجاة لنفسك منك، ولن ينجيك أحد بين يدي ربك سبحانه وتعالى سوى عملك. ومن قبلها في قبرك لن يؤانسك إلا هذا العمل. فقدم لآخرتك أيها الحبيب، فما الدنيا إلا حلم وسراب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثلكم ومثل الدنيا كمثل رجل استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. فالبدار البدار، والحرص الحرص، والاجتهاد الاجتهاد، والعمل العمل. فما هي إلا لحظات وسويعات، وتضع الراحلة الزاد وتنظر إلى عملك أكان خيرا. نسأل الله بمنه وكرمه أن نكون من أهل الخير والصلاح، وإن كان شرا أعاذني الله وإياك أن نكون من أهل الشر والفساد. فلا تضيع يومك وليلتك فيما لا يجدي ولا ينفع، واحرص على انتهاز الفرص التي يعطيها لك رب العباد سبحانه وتعالى. ونسأل الله العظيم بمنه وكرمه أن يوفقنا لطاعته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا اللهم من الراشدين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارحمنا وارحم والدينا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا، تجاوز عن سيئاتهما وزد في إحسانهما، اجعلهما يا ربنا من أهل جنتك ورضوانك. اللهم نفس كرب المكروبين، وفرج هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وتقبل طاعاتنا أجمعين. اللهم احفظ علينا بلادنا يا رب العالمين، اللهم اجعلها آمنة مطمئنة، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع عنها الغلاء والوباء والبلاء والفتن والإحن والمحن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أمنا في أوطاننا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.